نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. الفقهاء رحمهم الله من دقتهم امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم راعوا أمورا، منها مسائل الربا، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع شيء مما يجري فيه الربا بجنسه شرط فيه التماثل والتساوي. قالوا التماثل والتساوي ما يتحقق إلا بكيل أو وزن، إذا كان يكال أو يوزن. فمن وقلنا أن الأشياء الأربعة المنصوصة وهي التمر والشعير، التمر والشعير والملح والزبيب، الذهب والفضة نوع، نوعان، وفي أربع أجناس أخرى، التمر والشعير والملح، التمر والشعير والبر والملح. الشعير والبر نوعان، والملح والتمر نوعان، هذه أربع أصناف. قلنا العلة في الذهب والفضة الثمنية، هذا صحيح، والعلة في هذه الأربع المطعومات. فنهى صلى الله عليه وسلم أن تبيع مطعوما بمطعوم إلا إذا كان إلا بالتساوي ويدا بيد. التساوي كيف يتحقق؟ لابد أن يكون بكيل أو وزن. فذهب الأنابلة فقالوا كل طعام يباع كيلا لا يجوز بيعه جزافا ولا صبرا ولا زنبير ولا بشوال، لا يباع إلا بكيل. وكل طعام لا يباع إلا وزنا لا يجوز أن تبيعه بمثله من جنسه إلا وزنا. فإذا كان الحب يباع بالكيل فلا صح أن تبيع حنطة بحنطة، لأن الحنطة أصناف وجنس تحت أنواع، فلا تبيع نوع بنوع إلا إذا كان يكال ويكون فيه التساوي ويدا بيد. وبينا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع شيئا بجنسه أن هذا موجود، قد يكون عند الإنسان نوع لا يرغبه أو يود الكثرة منه، وهذا النوع جيد، ذاك النوع أرخص. كثير من الناس يفضلون السعر الواطي، بمعنى السعر الأقل، إما لأن دخله يتحقق يستطيع بقلة دراهمه أن يتعيش من هذا، وما غلا ثمنه لا يقربه ولا يرقبه، ما ينظر إليه ولا يتقرب. وبعض الناس يرى أن ما غلا ثمنه الأولى أن يأكل مما كان نظيره، يعني يساويه في الطعم ويساويه كذلك في أنه قوام العيش، وما فضل عن هذا إما أن يصرفه في أمور أخرى كما يوفر بعض الناس، أو يقول ما بقي أتصدق به. والناس هممهم تختلف، والناس هممهم تختلف، فلا يعترض إنسان يقول من يقول أن الطعام يباع بالطعام ولا العسل بالعسل أو الشعير بالشعير، هذا موجود له، هذا موجود لا سيما في القرى والمدن التي فيها المقايضة، ما يباع بالدرهم والدينار، هذا موجود لا تقوم الساعة. فلما بين صلى الله عليه وسلم أن الطعام بالطعام لا بد أن يكون متساوي، كيف تحقق التساوي؟ بالكيل أو الوزن. الحنابلة ضبطوا هذه، قالوا وغيرهم كذلك الشافعية قالوا إذا ما يباع كيلا لا يباع إلا كيلا، وما يباع وزنا فلا يباع إلا وزنا. معنى ذلك أن إذا وجدنا بعض الأنواع من الأطعمة لا تباع إلا وزنا، الأقط بما يجري فيه الربا، الأقط وهو اللبن المخيط يتحول إلى مادة صلبة بيضاء، هذه معروفة. فإذا أراد أن أبيعها وجر العرف عند الناس أنها لا تباع إلا وزنا ما يبيع فيه، فما كان موزونا لا يباع كيلا، وما كان مكيلا لا يباع وزنا. فلذا قال الفقهاء ولا تتحقق المساواة في هذه الربويات إلا أن يبيعها إذا كانت مكيلا بالكيل وإذا كانت موزونة بالوزن. واستدل به بالحديث الذي ذكره القارئ الآن أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البر بالبر إلا إذا كان متساويا مثلا بمثل. تقرأ فيما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والنقد مثلا بمثل، فمن زاد أو تزاد فهو ربا. رواه وروى أبو داود من حديث عباد مرفوعا والحر بالبر مدين بمدين والشعير بالشعير والتمر بالتمر، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا الحديث رواه أبو داود فيه نص يقول صلى الله عليه وسلم الشعير بالشعير مدين بمدين، يعني الكيل بهذا بالكيل بهذا، الملك كذلك الكيل بهذا بالكيل بهذا. فنص صلى الله عليه وسلم على الوزن في الذهب والفضة، ونص على الكيل في بقية المطعومات، فدل على أن هذه لا تباع إلا كيلا. عرفنا هذا؟ اعتبر الشارع المساواة في الموزونات في الوزن وفي المكيلات في الكيل، ومن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به، إذ المساواة المعتبرة فيما يحكم فيه التفاضل هي المساواة في خياره الشرعي. ولأنه متى باع رطلا من المكي برطل حصل في الرطل الخفيف أكثر مما يحصل من الثقيل، فيختلفان في المكي. الرطل من الموزونات والكيل معروف، لو باع شيئا من المكيلات وزنا بوزن قل ما تتحقق، لأن الموزونات الجنس الواحد، التمر أنواع، منه ما هو مملوء لحما بمعنى أنه المادة التي تؤكل بعد النواة مستجمعة، فتجد الحبة والآن فيها ثقل، ونوع آخر من التمر اللحم الذي بعد النواة متجانف بعيد بعضه عن بعض فيه خفة، وهذا الأصل فيه الكيل. فيقول لو بعت هذا رطلا بهذا برطل بهذا لما تحققت المساواة، إنه كان الثقيل أوفر في الميزان وما في مساواة، فبيعه كيلا كما نص صلى الله عليه وسلم. هذا قول في هذا. فيقول المكيل لا تبيعه وزنا، والموزون لا تبيعه كيلا، لأنك لا تحقق فيه المساواة المطلوبة. نعم. ويختلفان في الكيل وإن لم يتحقق التفاضل، الكهل في التساوي كالعلم في التفاضل، كما لو باع بعض ببعض التزافا، إلا إذا علم مساواة في المعيار الشرعي خالف العقل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة معروفة كثيرة تجري في الفقه. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني إذا طلب منك النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم مقدار الشيء الذي تبيعه، طلب منك أن تعرف مقداره لا تبيعه مجهولا، فلو بعت شيئا مجهولا بمجهول قال جهالتك بمقداره كأنك تعلم فيه التفاضل، كعلمك بالتفاضل. من جهل مقدار شيء وهو يتيقن أنه زائد، فكأنك بعت شيئا طلب منك صلى الله عليه وسلم لا تزيد فيه فزدت فيه، فدخلت نفسك في الربا. هذا معنى العلم، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. مسألة بعدها الفرع. إذا باع رجل أخرى من جنسها وقد علم بينهما أو تساوي منها وضحى لأجور الجماعة المشهرة. وإذا باع من اشترى صبر طعام بمعنى كون من الطعام ملح أو تمر أو حب لا يجوز بيعها حتى يكيلها، لا يجوز بيعها حتى ولا يشتريها حتى تكال. فإذا اشتراها مكيلة وعلم الصبرة أن هذه الصبرة فيها 10 آصع ثم جاء المشتري ويعلم مقدار كيلها وعلم نراه لما تكال، قال هذا يجوز أن يبيعه تمرا آخر بهذا التمر إذا علم كيله صبرة بصبرة، ولا لا يجوز شرعا. ما تبيع كوم طعام بكوم طعام إذا كان من جنس واحد، بخلاف إذا بعت حب بشعير جاز أن تبيع هذا كثيرا وهذا قليلا لأن الأجناس اختلفت. إذا اختلفت الأجناس فلك أن تتفاضل في الكمية، لكن إذا اتحدت ما يصح أن تبيع إلا شيئا من جنسه متساوي. فإذا علم ورأى بعينه كم كان الكيل فجاز أن يبيعك شيئا آخر تعلم كيله بهذا، ولا يشترط فيه أن يجري فيه الصاعان والكيل من جديد. هذا هذه أصل المسألة. ما بعدها يا عبد الرحمن؟ المتن فإن اختلف الجنس جاد بيع بعضه لبعض كيلا ووزنا وجدارا. إذا أردت أن تبيع ملحا بشعير أو تمرا بزبيب هل يشترط فيه الكيل أو يشترط فيه الوزن؟ انظروا إلى المسألة، باع طعاما بطعام هل هما من جنس واحد مختلفان؟ تمر بالزبيب جنس واحد مختلفان؟ مختلفان لأي ناس يشترط فيه التماثل ولا التساوي؟ لا هذا ولا هذا، لا يشترط فيه، فلك أن تتفاضل فيه. فإذا كان لك أن تتفاضل فيه ما معنى الكيل؟ لا يشترط لك أن تكيل فيه، بع ما شئت من هذا بالمقدار وما شئت بهذا لا يشترط فيه. أصل هذه هي المسألة، يقول إذا بعت طعاما بغير جنسه وإن كان مما يكال فلا يشترط فيه الكيل. اقرأ المسألة العنوان فقط المتنية. فإن باع فإن اختلف جزاء عشان معنا جزاء يعني غير مكين بالكون كمان. نعم. والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كالذهب والفضه والشعير والتمر والملح. الان اراد ان يقول اسم عن الجنس ما معنى النوع، يقرا الشرح والجنس انواع. والجنس والجنس ما له والجنس ما له اسم خاص. صفحة 102 والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. عند هذان اللفظان انتبهوا لهما، في جنس وفي نوع. لما قال صلى الله عليه وسلم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل نص على البر لأنه جنس، لأن البر منذ أن خلق الله هذا الطعام إلى أن تقوم الساعة هو أنواع كثيرة، منه الأسمر ومنه الأبيض ومنه الطويل ومنه القصير ومنه ما يسمى كذا ومنه ما يسمى كذا، وتختلف الجودة وعليه تختلف الأسعار، فدل على أنه أنواع. وكل شيء له اسم يشمل أنواع كثيرة يسمونه جنس، يسمى جنسا. الحيوان جنس، يدخل فيه بني آدم والبقر والفيل والسباع والأنعام وغيرها، كلها تسمى اسم حيوان. عرفنا هذا؟ أراد أن يقول أن الجنس اسم يشمل أنواع كثيرة تحته. والأنواع قال النوع الواحد اسم يختص بشيء واحد ما يشمل أنواع كثيرة، لكن أحيانا يكون النوع جنسا لأن هذا النوع يشمل تحته أنواع كثيرة، فبالنسبة إلى ما فوقه هو نوع وبالنسبة إلى ما تحته يكون جنسا. عرفنا الجنس ما يشمل أنواعا كثيرة تجري تحت هذا الاسم، وأما النوع فهو لا يشمل إلا اسما خاصا يخص اسما معينا، هذا معنى النوع ومعنى الجنس. تقرأ الشرح والجنس ما اسم الأصناف يشمل أنواعا، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسا وبالعكس. والمراد هنا لما تقول الحيوان يطلق على الإنسان ويطلق على غير الإنسان. الإنسان هذا نوع، هذا جنس، والحيوان جنس، وجعلنا الإنسان بالنسبة للحيوان نوع، والإنسان نفسه جنس، لأن الإنسان فيه الأبيض وفيه الأصفر وفيه الأسود وفيه الطويل وفيه القصير وفيه الذكر وفيه الأنثى، فدل على أن حتى الإنسان جنس، أليس كذلك؟ هو بالنسبة إلى ما فوقه نوع، وبالنسبة إلى ما تحته جنس. نعم. والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، فكل نوعين اجتمعا من خار فهو جنس. ثم مثل فقال كالذهب وأنواعه المصري والأشرفي، والفضة وأنواعها الكامل والطائري، والفر وأنواعه الحوراني والبقاعي، الحوراني والبقاعي، والشعير وأنواعه العربي والروسي. وظاهر المذهب أنهما جنسان. ظاهر المذهب أن البر والشعير إنسان، لأنه في قولان في المذهب الحنابلة أنهما جنس واحد ولا جنسين، يعني اعتبرناهما جنسا واحدا، فلا صح أن تبيع الشعير بالبر إلا متساوي. وإن اعتبرناهما جنسان جنسين فلك أن تبيع هذا بهذا متفاضل. نعم. وعنه جنس واحد لحديث معمر مع عبد الله، ولا حجة فيه أنه ينطبق عليه بالذهب والفضة. قال وظاهر المذهب أنهما جنسان للنصوص، أنهما جنسان للنصوص. النص روى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. هذا الحديث نص دل على أنهما جنسين، دل على أنهما جنسان، هذا جنس وهذا جنس. عرفنا هذا؟ هذا ظاهر المذهب. وفيه رواية أنهما جنس واحد لحديث معمر بن عبد الله. هذا الحديث معمر بن عبد الله صحابي رضي الله عنه أرسل غلامه بقمح ليشتري به شعيرا، فذهب الغلام واشترى شعيرا وأتى به لسيده، فوجده يزيد عن الكمية التي طلب منه أن يبيعها بالشعير، فقال: ما هذا؟ قال: بعت كذا بكذا، يعني كيل بكيلين. قال: لا رده، لا رده. فقال: كيف هذا؟ هذا جنس وهذا جنس، معنى هذا بر وهذا شعير، كيف كتب المساواة؟ فقال: نهانا صلى الله عليه وسلم أن نبيع الطعام، أن نبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. ثم يقول معمر: وكان طعامنا يومئذ الشعير، وكان طعامنا يومئذ الشعير. فهو جعل الشعير الطعام اسم يشمل البر والشعير، وكان يمهم الطعام، كان الطعام في زمنه الشعير. ويقول فيقول معمر أنه صلى الله عليه وسلم أطلق الطعام على الشعير، فدل على أن الطعام يشمل الشعير ويشمل البر. هذا القول الثاني أن الشعير والطعام جنس واحد، لا تبيعهم إلا متساويين. نعم. فقال: ولا حجة فيه، حديث معمر يقول ما لا حجة فيه، وينتقض عليهما بالذهب والفضة. يقول ينتقض عليهما، إيش معنى ينتقض عليهما؟ يعني من جمع بين الشعير والتمر والبر والخمر جعلهما نوع واحد، نقول الذهب والفضة كلاهما ثمن وكلاهما معدن وكلاهما يوزن، مع ذلك لابد أن تبيع هذا بهذا متساوي ومتفاضل، جاز لك أن تبيعه متفاضلا ما يشترط فيه التساوي، وكذلك البر والشعير لا يشترط فيه التساوي. نعم. والتمر أنواع والملح وأنواع الطيور والفرائد، قاله طريق الأمر. والأباذيب جنس، وفروع المجناس أجناس كالأدخل والأخباز والأجناس. وفروع الأجناس أجناس، الجنس أراد أن يقول سماها فرع أصل، هذا اصطلاحه، يعني الحبوب جعلها أصولا، الذرة والشعير والقمح، فإذا إنسان طحنها وأصبح الدقيق سماها فروع، سماها إيه؟ فيقول إذا أردت أن تبيع فرعا بأصل فيشترط فيه التساوي، عرفنا هذا؟ فالأخباز يعني الخبز، الخبز يختلف دقيقه، قد يكون دقيق شعير أو دقيق دخن أو دقيق حنطة، دل على أن الأخباز ترجع إلى أصولها. فإذا بعت خبز ذر بشعير فمن اعتبر أنه غير من غير جنس واحد فلك أن تبيع قرص بقرصين، إذا اعتبرناهم جنسا واحدا لا، لابد من الوزن، لابد أن يتساويا. الآن هذه مسألة، الأدهان يفردها دهن، والدهن أصله الشحم، الشحوم، والشحوم تختلف باختلاف الحيوان، شحوم الإبل وشحوم البقر وشحوم الغنم وشحوم الدجاج. فهذه الأدهان الشحوم إذا ميعت وأذيبت فأصبحت أدهانا، فأردت أن تبيع دهن بدهن، ويقول هذه الأدهان ترجع إلى أصولها، فتنظر إلى أصولها، فما كان من دهن البقر لا تبيعه إلا متساوي دهن بدهن، فإذا بعت دهن بقر بدهن إبل لك أن تتفاوت، لك أن تتفاضل لأنه أجناس، عرفنا؟ هذا قول. وبعض الأئمة من غير يعني بعض أهل العلم الذين حققوا في الفقه يقولون أن كل شيء يجري فيه الربا إذا دخلته صنعة خرج عن اسم جنسه، فالذهب والفضة إذا جعلناها مصروغات للنساء ما يسمى ثمن، خرج عن الثمنين أصبحت سلعة من السلع، لك أن تبيع المصاغ هذه إذا كان خلخال أو سوار أو خاتم أو قرط، لك أن تبيعه بوزنه وزائد عن وزنه بذهب، لا يشترط فيه المساواة لأن أصبحت سلعة، لأنها خرجت عن الثمانية إلى كونها سلعة. والأمور الأخرى من هذه الأربعة التي طعوم إذا خبزناها أو أذبنا شحومها أو طحناها فأصبحت دقيق خرجت بهذه الصنعة عن أصولها، وهذا وجيه وقوي جدا، إذا بعت دقيق وهذا يعني خارج عن قول الأئمة لكن قوله وجيه وقوي، يقول إذا بعت دقيق بجنسه دقيق حب بحنطة ما شرط فيه التساوي، في ناس ترغب الحب الدقيق فتقصده بالذات إما لأن تجعل منه خبزا أو عصيدة أو ما إلى ذلك، وهو أصل خرج وهو أصل بجنسه خرج عن أصله المعهود بالصنعة التي أضيفت إليها وهو الطحن، يقول هذا ما اشترط فيه التساوي، عرفنا هالكلام؟ اقرأ الآن. وفروع الأجناس أجناس لأن الفرع يتبع الأصل، فلما كانت أصول هذه أجناس وجب أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا لحاقا للفروع. هذا قول الشافعي، اقرأ المتن إبراهيم، يعني هذه انتبهوا لها سيما أهل القرى والفلاحين اللي يزرعوا الحبوب والقمح يحتاجون إلى دقيق، هل اشترط فيه التساوي أو لا اشترط فيه التساوي؟ ما بعد. واللحم أجناس باختلاف أصوله وعنه جنس واحد، اللحم فيه لحم بقر ولحم إبل ولحم ضباء ولحم شياه ولحم طيور مما تؤكل، كلها يطلق عليها اسم لحم، واللحم اسم جنس، إذا اعتبرنا هذه اللحوم كلها جنس واحد فلك أن تبيع هذا بهذا، لكن حنابل يقول لا، اللحوم أجناس ولحم هذا الحيوان غير لحم هذا الحيوان، إذا كان اللحم مما يوزن فلا تبيع رطلا من لحم الإبل إلا برطل من جنسه من لحم إبل، وإذا بعت لحم إبل بغنم بيعه كيف شئت ما اشترط فيه التساوي، لا يشترط فيه التساوي، عرفنا هذا؟ وقف عنه جنس واحد. وكذلك اللبن، اللبن كذلك ما أخذ من هذا الحيوان يختلف عن هذا الحيوان، فلبن الغنم غير لبن الإبل غير لبن البقر، إذا كانت أجناس لا يشترط فيها التسابق. عرفنا هذا؟ بع من هذا سطل بسطلين أو مأزل منه. نعم. وعن أم اللحم أنه أربعة أجناس. في رواية ثانية في اللحم عنه أربعة أجناس، ليس أجناس كثيرة، فقط أربعة. إيش؟ لحم الأنعام ولحم الوحش. إذا قال لحم الأنعام، ما هي الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، هذه تسمى النعام. عرفنا هذا؟ ولحم الوحش. ولحم الوحش مما يؤكل لحمه، كالظباء وحمر الوحش الأهلية، والطبع عند من يجيزه، وغيرها من الحيوانات غير ذات المخلب، غير ذات الناب. نعم. ولحم الطير. ولحم الطير أجل جنسه كذلك، لحم الطير جنسه. إذا قلنا لحم هذه الرواية الثانية ليست المذهب، المذهب أنها أجناس، والنوع الثاني بس فقط أربعة. النعم كله نوع واحد جنس واحد، فلك أن تبيع لحم إبل ببقر بغنم متفاضل وبجنسها. عرفنا كذا؟ هذا نوع واحد، لك أن تبيعه متساويا، لا يجوز لك أن تبيعه متفاضل من جنس واحد. والطيور بأنواعها جنس واحد، فلا يصح تبيع طبيعة طير حمام بدجاج إلا متساوي وزنا بوزن، لأنه جنس واحد. هكذا أن أراد أن يقول. نعم، لكن المذهب هو الأول. ولحم دواب الماء. نعم، يعني صيد البحر، لحم دواب الماء يعني صيد البحر. واللحم والشحم والكبد أجناس. الشحم والكبد واللحم والرؤوس والأكارع أجناس، كل واحد جنس. فلو جاب واحد عشرة رؤوس قال اعطني بها فخذا، فخذ من هذه الشاة، جاز له، غير متساوية في الوزن ولا في الحجم، ليس كذلك، ان هذا جنس وهذا جنس. لكن من اعتبر اللحم جنس واحد يقول لا ما يصح. نعم. ولا يجوز بيع لحم لحيوان من جنسه، وفي بيعه لغير جنسه وجهان. هذا الكلام يفيد بعض الناس ويفيد طلبة العلم. بعض الناس لأنهم يتعاطون هذه في القرى، يتعاطون هذه في أماكنهم. بعض القرى ما فيها جزارين، رأيناها ما فيها جزار على الإطلاق، ولا يعرف أهل ذلك، لكن قد يذبح أحد فيتصدق، وقد يشتري أحد شاة فيذبحها، ما في جزار. فمن هذا أحيانا يرى أن جاره ذبح وهو عنده لحم يريد لا يأكل من هذا، يريد أن يبادله بذلك، وإلا صح أن يبادله شحما بلحما. ما يحب الإلية، لا يحب ألية الخرفان، ويريد من شحم ما عنده من الضباء وما عنده من كذا. إذا اعتبرنا الشحوم نوعا واحد يقول ما يصح، وإذا اعتبرنا الشحوم حسب أجناس الحيوانات فاختلفت، لك أن تتفاضل فيها. طالب العلم يحرص على معرفة هذا، وإن عجز على حفظه ويفهم المسألة، لكن يعجز عن حفظها يكفيه أن يفهمها، لأنه قد يبتلى يوما من الدهر بها، إما بسؤال سائل أو وقوعه في هذه أو قريبا له، فيعرف أين يجدها في الكتاب وأين مضانها في الكتاب. عرفنا هذا؟ معرفة ثقل الله من أجل من أولى القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي ترى مما تزيد الإنسان رفعة ودرجة وحسنات، أفضل من الجهاد من جهاد التطوع. بس عشان لا يضيع وقت ويقول أنا وقتي ضائع، هذه المسألة لا ينبني عليها حكم لا أستفيد منها. فأنت إذا علمت حكم الله فيها قد لا يستمر معك حفظها، تنساها بعد يومين أو ثلاثة أو شهر أو ما شاء الله، لكن كونك عرفت معناها وعلمت أين توجد في الكتاب فهذه فيه فائدة كبيرة، غير معرفتك لحكمها. إن يوما من الأيام قد يبتلى المرء بها، يبتلى بها ذاتا أو قريب من قريبه أو يسأل عنه. فإذا مرت مسألة وعرفت حكمها افرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لم تأتي إلى مسجد من مساجد الله فتتعلم آيتين، يعني تحفظها أو تفهم معناها، خير لك من كوماويني، يعني من من ناقة سمينة عظيمة في ذاك العهد تسوى قصر من القصور. فإذا عندك ناقتين سمينتين عظيمتين يوم تفهم آيتين معناها أو تحفظها فهي أفضل من هاتين الناقتين. إنما أدخلت على نفسك من الأجر العظيم ما يفوق ما لو تصدقت بهاتين الناقتين. علمنا. فالمجلس هذا إن شاء الله مجلس غفور مغفور له بإذنه سبحانه وتعالى، تحفه الملائكة وفيه الأجر العظيم، سيما إنسان إذا أحسن القصد والنية، جاء ليستمع حكم الله ما عشان يباهي ولا يجادل الناس ولا يؤذي الناس، إنما يتعلم لأجل أن يستفيد ويعلم غيره. فاعلم أن ما تسمعه بإذن الله مما تؤجر عليه، هذا من فضل الله ورحمته. اقرأ. ولا يجب بيع حق بدقيقه ولا سويته في أصح الروايتين. لا لسه. ولا يجوز بيع لحم حيوان. ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه. ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه. الحيوان ما فيه حياة إذا سمى حيوان. إذا قال لباب الممات حيوان بممات فيعنون به الأرض الحية التي فيها نبات وزرع ونخيل، باب التي تمشي على أربع. ويقول بيع اللحم بالحيوان، يعني إنسان وذبح وأخذ كمية من اللحم، قال أريد أن تبيعني بها بشاته، فيقال هذا لا يجوز، لا يجوز أن تبيع لحما بحيواني، لكن اللحم باللحم يجوز إذا كان متساوي لأنه جنس واحد، لكن اللحم بحيوان لا يجوز ولو كان من غير جنس، ولو كان من غير جنس. اسمع الآن، اقرأ هذا الشرط. من هذه المسألة موجودة في كتب الفقه وكثير ما يحتاج إليها الناس. نعم. ولا يجوز أي لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لا يختلف المذهب في ذلك، وهو قول الفقهاء السبعة لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال ابن عبد هذا أحسن أثاره، وقد روي مسندا من حديث ثابت بن سعيد عن نافع عن ابن عمر. أراد أن يقول هذا عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب ما رأى النبي، لكن هذا أحسن الأحاديث. بعض الناس يعني يرى أن يسمى مرسل، هذا يعتبر مرسلات سعيد بن المسيب من أحسنها، ويقول أحسن الطرق هذا الطريق، وجاء بطريق موصول لكنه ضعيف، فذكر هذه الرواية الثانية. نعم. من حديث ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال أبو حاتم، لكن قال أبو حاتم الرازي ثابت منكر الحديث، وعن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخيل بميت، ذكره أحمد وأخذ به، ولأنه مال ربوي بما فيه من جنسه مع جهالة المقدار. مع جهالة المقدار لو جاء الإنسان وسأله ما العلة في بيع اللحم بالحيوان، ما العلة في منعه، الحكمة من يعني لا بد من علة، إن المنهيات والمأمورات ما يأتي مأمور إلا في حكمة وعلة، وكذلك المنهيات. يقول النهي عنه لجهالة المقدار، إنه ما تدري هل الحيوان بجلده كم فيه من عظم كم فيه كذا، فلا يساوي هذا اللحم، فلا صح أن تبيع لحما بحيوان لأجل أن التساوي لا يتحقق. نعم. كالسمسم بالشعر. الشعر يقول يسموه زيت السمسم، ما أدري هل سدن زال الاسم حتى الآن، بس ما زال يسموه الآن بالزيت فقط، زيت السمسم يسموه شعر السابق. نعم. قال الشيخ تقي الدين إذا كان مقصوده بالحيوان اللحم. ابن تيمية رحمه الله قلد مالكا في هذا، مالك عنده قول يقول إذا كان قصد الإنسان حيوان، وهذا الحيوان لأجل اللبن الذي فيه أو لأجل الصوف الذي عليه أو لتربيته للولادة أو لتسمينه للأضاحي وما إلى ذلك، ما قصد أن يأكله لحما الآن، فيقول في هذا جاز أن تبيع اللحم بالحيوان، لكن إذا قصدك هذا الحيوان تشتري عشان تذبحه باللحم يقول لا، لا يتحقق فيه التساوي. هذا محكي عن مالك، من كان عنده لحم أراد أن يشتري به نوعا من الحيوان إن كان مقصودك من هذا الحيوان اللحم يقول لا يجوز، وإن كان مقصودك التربية أو اللبن أو ما إلى ذلك لم يكن قصدك اللحم الذي به فهذا لا يجوز، لأنك بعت شيئا معلوم بمجهول. نعم. وفي بيعه بغير جنسه وجهان. إذا بعت هذا اللحم بحيوان من غير جنسه، بعت لحم إبل بإبل حي هذا ما صح، بعت لحم إبل بخرفان هذا جائز، أن تشتري منه خروف حي أو خروفين بلحم إبل هذا جائز، لأنه أجناس، هذا الأجناس جائز أن تأخذ حي بميت، يعني مذبوح بغير مذبوح، عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة. وفي بيعه بغير جنسه وجهان. الصحيح أنه يجوز، والرواية الثانية أنه لا يجوز. بعده مسألة ثانية. ولا يجوز بيع حق بدقيقه ولا سويقه في أصح الروايتين. اقرأ الأعلى. ولا يجوز بيع حق بدقيقه ولا بسويقه في أصح الروايتين، لأن كل واحد منهما بقي. قلنا في السابق أن الأدقة جمع دقيق، والأذهان جمع دم، والأذمان جمع إلام. فيقول هذه الثلاث هي أصول ليست فروعا، لأن الدقيق وإن كان أصله الحنطة والذرة إنما لما تغيرت حاله أصبح أصلا قائما بجنسه، إذا كان أصل قائم بجنسه لما لا تبيعه بالحق؟ الأصلين جواز لأن اختلفت الأجناس. هذه مسألة غريبة جدا، اسمعوا ما يقول الآن. يقول ولا يجوز بيع حب بدقيق، كيف أنت اعتبرت أول الدقيق جنس والحب جنس، كيف لا تبيع جنس بجنس؟ قال لا، ليست هذه العلة، العلة أن الحب لا يباع إلا فيلا، عرفنا هذا؟ إذا بعته بجنس آخر والدقيق يكال، إذا بعت صاع بصاع لا يتحقق فيه التساوي، لأن الحب حبوب إذا دخل في المكيال زاحم بعضه بعضا فلا يترتب ولا يتراص، فيكون بعضه متجانف، فإذا طحنته كان أقل من صاع، وصاع الدقيق متراص من أجزاء دقيقة، يذهب كل جزء في مكانه، تكون الكمية أكبر، فلذا قال ما يتحقق المساواة. فعلة منعي هنا ماذا؟ أنها لا تتحقق المساواة، عرفنا هذا؟ وهذا فيه ضرر للناس، إذا قلنا أنه لا هما جنسان، ثم لا يجوز أن تبيع بعضه ببعض، كيف ترى؟ ما الحكم؟ لا بد أن تبيع هذا بدراهم أو بجنس آخر ثم تشتري به هذا، هذا في عثر وحرج. فالصواب أن الأدقة والأذهان والأذن خرجت عن أصولها، يعني دخلت فيها صنعة، دخلت فيها صنعة، أصبح هذا جنس وهذا جنس، بيعه متفاضلا كيف شئت، كما تبيع مصاغ الذهب بالذهب دون اعتبار وزن، عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعد مثلا. ولا يجوز بيع نيه بمطبوخ، لحم مستوي بلحم ني، لو جيت راعي المندي وطلبت منه أن يبيع كذا كيلو كيلوين ما يصح، المساواة لا تتحقق، لأن هذا المستوي الناضج قد ذهب منه الماء، وهذا الني فيه كمية ماء، فمهما حاولت أن تأتي بالتساوي اتعذر، فلا صح أن تبيع ني بمطبوخ. كذلك الشربة إذا كان من حب لا تبيعها بجنسها وهي ناشفة. نعم. ولا أصله بعصير. نعم هذا معروف، ما كان يعني فيه العصير ما يباع بعصير. نعم. ولا خالص بمشوق، إذا كان لبن مغشوش بلبن خالص ما يصح بيعه به. نعم. ولا رطب بيابس، كذلك الرطب ما تبيع الرطب بالتمر، أو الحب الذي في السنبل هو أخضر من الحب الناشف، لأنه لا تحقق فيه المساواة. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في العمر، ومكروه بمكروه، وحكمه بحكمه إذا استويا في النشاء، وعصيره بعصيره، ومكروه بمكروه. انتهينا من هذه المسائل. الآن يأتي في ألفاظ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها، وسماها بأسماء سنعرفها الآن. نعم. ولا يجوز بيع المحاقلة، وهي بيع الحق في سبوله بجنسه. يأتي الإنسان إلى الفلاح يقول هذا حب جاهز، والحب الذي في السنبل بعدما اشتد، الحب والرطب والثمار لا يجوز بيعها في أشجارها إلا بعدما يبدو منها النضج. أصحاب المزارع والبساتين والكروم ما يبيعوا العنب لين يبيض، إذا باعه أخضر صغير لا يجوز، ولا يبيع التمر وهو بلح أخضر لين يصفر أو يحمر، وكذلك الحب لا يبيعه إلى أن يبدو بياضه. هذا البيع كله. وإذا أراد أن يبيع هذا الحب بجنسه حبا، هذا عنده كميات في المقدس، حب ناشف جاهز، وهذا في السنابل موجود عند الفلاح، تحتاج إلى فرق وإلى حصاد بلا تنشيف، هذا يحتاج إلى أكله حضرة، هذا يحتاج إلى شيء ناشف، هذا يحتاج إلى بيع الناشف لأنه يحتاج إلى دراهم، حاجات الناس لا تنقضي. ضرب مثال، وذهب الفلاح قال أحب أن تبيعني هذه السنابل بما عندي من الحب، يجوز ولا ما يجوز؟ فيقال له نهى صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. معنى المحاقلة ما هي؟ بيع الحب في سنبله، والمحاقلة من الحق، والحق هي الأرض التي يزرع فيها، هي الفقور أماكن الزراعة، فنسبت إليها، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما العلة في النهي هذا؟ ما العلة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة؟ عدم التساوي، إنه من جنس واحد يجري فيه الربا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عرفنا هذا؟ نعم. أقرأ. إن إذا بعته أخضر ما يتحقق فيه المساواة، هذا الذي في السنبل إذا نشف ما يكون مقدار هذا، لا بد يتفاوت، التساوي شرط. أقرأ ما بعد النص التي تنيها. وفي بيعه بغير جنسه وجهان، الحب في سنبله إذا بعته بغير جنسه، قلت عندي زبيب أو عندي تمر أشتري منك هذا الحب في السنبل، يجوز ولا ما يجوز؟ فقال فيه وجهان، عقر روايتان، فيه الجواز وعدم الجواز. اقرأ الشرح. وفي بيعه بمكين بغير جنسه وجهان كذا في الفروع، أحدهما وهو ظاهر، وهو ظاهر وجيد لا يجوز لعموم الخبر، ولأن بيع زرع الحنطة بها إنما سمي محاقلة بكونه في الحق، وهذا المعنى موجود في غيره مما ذكر، وأيده قول الأزهري والحقل صاح المسعود. والثاني يجوز لأن النهي لخوف التفاضل المحرم وهو منتقل في الجنسين. أنا أظن الشارح ما تفطن إلى علة النهي. قال بعضهم يجوز، وجوزه بعضه ما منعه بعضه. الذين جوزوه راعوا فيه اختلاف الجنسين هكذا يقول، والذين منعوه قالوا هذا ما يصح. الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم المحاقلة موجودة في الزراعات كلها في جميع الأثمار. الصحيح أنك إذا بعت الحب في سنبله بحب مشتد التساوي لا يتحقق. طيب يقول أنا بعت زبيبا بحنطة في سنبله، فلما تشترط التساوي مع أنهما جنسان مختلفان؟ ما شرط فيه التساوي. فإذا من جوزه قال لا شرط فيه التساوي. وقال الذي منعوه من ذلك ما منعوه لأجل عدم التساوي، إنما يقال أن هذا الذي بيع في سنبله إن أراد بقاءه إلى الحصاد يفضي إلى تنازع، لأنه هذا يحتاج إلى سقي، وقد يتضايق صاحب الحق فيقول كذا اصرفها ويقطعها. ولعل هذه العلة وهي موضع النزاع فيها أنه أن من ذهب إلى المنع راعى هذه ولم يراعي قضية التساوي عليه. اقرأ ما بعده. ولا المزاغنة وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمس إلا في العرايس، وهي بيع الرطب في رؤوس النخل. عندنا محاقرة، بيع الحك في سنبله بما بحب آخر ناشئ ونوع آخر يسمى المزاغنة، هذه نتكلم عنها غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.